السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، وللإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هذا ولئن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يسأل عن صحة حديث البس درعك واحمل سيفك فإنك تحارب الله وستحارب الله ورسوله. هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ذكره بعض المفسرين ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لأكل الربا يوم القيامة البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب، يقول أحارب من؟ ولن تحارب الله ورسوله. نعم. لكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم سفر بنتي بدون محرم لحضور محرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. اتفضلي سالي. امي عندها 6 شقق يعني، وصام من ابوها رحمه الله مات يعني، فهي عايزه تخرج شقه منهم وقف لها الزوجات، وقف للاعمال الخيريه يعني سبيل الله. فهل من حق اخواتي انهم يعترضوا على كده او يمنعوها من ده يعني؟ امك عندها ورث من والدها. نعم. من جدك. تريد ان تريد أن توقف منه شقة للأعمال البر. أيوة. كم من ورث هذا، كبير ولا صغير؟ هم 6 شقق يعني، 6 شقق. آه، ليس لهم أن يعترضوا عليه، مش تلحقون أن يعترضوا. نعم. جزاك الله خير. أيوة. نبيل البلاوي، هل أصلي فريضة الصبح في المواصلة وأنا جالس؟ لا أصل في الوقت المحدد، لأن الوقت الفريضة يدخل وأنا في منتصف الطريق. يجوز في هذه الحالة، يجوز أن تصلي صلاة الفجر في السيارة وهي تمشي إذا كان السائق لن يقف والوقت سيخرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت سنان، هل لعبة ببجي حرام؟ نعم، لعبة الببجي مضرة. هل هي حرام بسرعة؟ ما فيش نص في لعبة الببجي لأنها لم تكن موجودة، لكن ننظر إلى ما فيها الآن. فما فيها الآن يقولون إن لعبة الببجي مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. ليس من أجل الأصنام، ليس من أجل الأصنام، من أجل المحتوى كله. هل هي حرام شرعا؟ يقول لك ما فيش نص، لكن في ضرر واقع، والنبي قال لا ضرر ولا ضرر، في شيء يضر فهو حرام. ما هو الضرر بقى؟ تابعني غدا وأقول لك. لا مش زي أي لعبة، لا مش زي أي لعبة. طبعا إضاعة وقت وإضاعة جهد وتعلم ما ينتشر به الفساد في الأرض. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا برمجة شخص من المتعيش نعم نعم نعم امتحان ايه تدي عفوا في امتحان عفوا عفوا قايل لي كده بالله عليك الامتحان في البيت الامتحان في البيت وبعد حصلت ظروف خارجه عن ظروف الغش يعني وما قدرتش اذاكر يعني تحدي غش يعني يعني ايه تحدي غششك يعني انت لم تذاكر ليه تحدي غششك هذا السؤال مش كده؟ يعني هل هذا يعني يصلح افتي بالجواز يصلح لا يصلح طبعا السلام عليكم لا استطيع ان افتي بالغش الله يستر عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل عامل ايه يا شيخ اخبار صحتك الحمد لله الله يبارك فيك ويحفظك يا رب وياكم كان عندي سؤال كده نقول ايه الشخص بيحرم ختان الاناء قل له اخطات لان النبي قال فطره خمس وذكر منها الختان يعني هو ختان نفسه مش محرم وغلط لا طبعا حرام لماذا حرام نقلب الحلال حرام سلام عليكم على الاسئلة جات دخلت معك بجدال على كده انا محل والله ما حرام سلام عليكم يعني. بل هو مستحب عند الاكثرين سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل الترندات يا شيخ اللي هي قطع الرسول هل دي وجوده عندنا الرسول؟ ليه؟ الترندات اللي هي دافع عن الرسول يقول لا يخفي الله والنجمه ظهرت وكده هل دي وجوده؟ النجمه ظهرت؟ يا شيخ اللي هي الترندات الا رسول الله ترنج مكتوب عليه الا رسول الله لا الترندات اللي هي على الفيسبوك الترندات حرام ليه يا اخي حرام ليه لماذا واحد يقول تتبعوا على من شئتم الا رسول الله لا تقربوه يا شيخ لا ما هذا المعنى هذا معناها يا شيخ اللي هو بيقول لك دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الترند اللي هي الهاشتاج يا ايوه عارف بس هي حرام ليه مش فاهم مش انا ما بقولش حرام انا بقول واجب علينا كل يوم نعتذر لا مش لا لا مش واجب ليس بواجب ليس الروح الله يسلمك حسبوه للترنجات لأن ظهرت لأن هذه الترنجات مكتوب عليها إلا رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يسلمك الحمد لله شيخنا بعد إذنك بالنسبة للي هم اليوتيوبر جديدة لهم قنوات على اليوتيوب وبيتربحوا من خلال القنوات قلنا أن التربح يستلزم أن تخرج الإعلانات التي تفرض عليك والإعلانات التي تفرض عليك فيها أشياء محرمة فمن ثم لن أنشر المحرم من أجل دراهم معدودة هل أنا أوضح لحضرتك هنا حاجة شفنا هو الإعلانات اللي بتظهر بناء على اهتمامات الناس بناء مش بناء بناء بناء على اهتمامات الناس يعني لو أنا مثلا مبرمج الكمبيوتر مهتم بمجال الكمبيوتر هو يجيب لي اعلانات الكمبيوتر طب واهتمامات الناس اللي عندي في من وجهه نظرك اغلبها الصلاح او الفساد اغلبها الفساد طيب انا هنشر فساد ليه من اجل دراهم معدوده قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يجمع مال مال مال وكورونا بعد ذلك راح كده الحصر جزاك الله خير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيد؟ الحمد لله. كان في واحد سيدنا سألني واحد بيعمل أعمال. ساحر يعني، ساحر. وكان له مبلغ من البنك حوالي 50,000 جنيه. وبعد؟ من عزيز الناس. فواحد عرف مكان المبلغ ده. وراح سرقه. والله يبارك فيك يا سيدي. حكم الشر. أخذ لنفسه ولا لمين؟ والله ما اعرف الشرع يا اخويا، ثاني السؤال ده والله ما اعرف اقول له ايه. قلت له طب شوف مصطفى، انا كان المد انا اخدته اصرفه مثلا في جامعه لو محتاج حاجه او استاذن فقراء الفقراء. قلت له ما اعرفش. والله يا اخي ما استطيع ان اقول له. هو سرق الدخان ده، بقول له تركبه ازاي؟ يقول لك واحد مع الله. قلت له عم ماشي مع الله، يعرف ازاي؟ قال لك هو عرف المال ده كان راح يدي حد، فاحنا اخذنا المال ده من 50,000 ونجمعه بسبب السحر. فانا والله يا شيخ ما عارف اقول له ايه، انا قلت اسال حضرتك بس مش عارف بصراحه. طيب اعطيني مهله، لان انا ما عندي ما يبيح اننا نسرق اموال السحره، ان اذا كانوا محاربين فالامر يختلف. دعني ابحث المساله غدا، لان كان في شيء بس كده مش عارف ما يستقيمش مع هذا. سئل الاوزاعي عن اموال بني اميه، سئل الاوزاعي عن اموال بني اميه لما ذهبت دوله بني اميه، واحد العلماء بالاوزاعي بس الغالب الاوزاعي، فهل تصادر او لا تصادر؟ قالوا قال ان كانت دخلت عليهم بحق فلا يجوز ان تاخذ الحق، يعني المال دخل عليهم بحق فلا يجوز ان تاخذ المال الذي دخل عليهم بحق، وان كان دخل عليهم المال بباطل دخل عليهم فلتكن انت ابعد الناس عن الباطل. الا اذا كانت عقوبه، يعني مثلا سنفرض عليه عقوبه اذا كان مستمر في اذى الناس. الحاجات دي مش مفروض اخذ المال ده من ولي الامر ولا هو؟ ما هو يعني ولي الامر هو من ولي من نفسه كده. اقول لك احنا عرفنا مكان المال ده كان راح يدي بيه حد، فالمبلغ ده خدناه منه. ما انا قلت لك انظرني الى امهلني الى غد ان شاء الله اجمع بس بكره. في القصه في صلح الحديبيه ان عمرو بن مسعود الثقفي اتى الى رسول الله وجلس ياخذ بلحيته، فجاء المغيرة بن شعبة وبيد السيف ضرب يد عروة بن مسعود، كان المغيرة أسلم، فقال من هذا؟ عروة كان كافرا لكن كان أسلم بعد ذلك. فقالوا هذا المغيرة بن شعبة، قال أي غدر، ألم أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم صاحب ناسا فقتلهم وسرق أموالهم. فبقي عروة بن مسعود يسدد يسعى لتسديد الفلوس، فقال النبي أما الإسلام فأقبل، أنا أقبل منه الإسلام، أما المال فلست منه في شيء. فسيبنا كده يعني نبحث لك المسألة ردة وجوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. هل يا شيخ أمشي المقاطع الدينية في السابق هل هي جائزة للمتوفي؟ يجوز لنا جائزة إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ. تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب، الله يسلمك. وإياكم، تفضل. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للوضوء يا عم الشيخ، هل يصح الوضوء والواحد بياكل؟ يعني والواحد تزامه أكل؟ يصح؟ يعني لأنك تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح رأسك ورجليك الكعبين، يصح؟ المضمضة ليست بواجب. طيب بالنسبة لنفس الخبز، يعني الدنيا ضاقت، يعني أقول يعني الدنيا ضاقت عليك يعني ما لا أصل واحد صاحبي فأنا لقيته كان في بقه أكل وبتوطى، فأنا بقول له يعني ما ينفعش إن أنت بتوطى وفي بقك أكل. قال لا ينفع. ينفع. أنا حبيت إن أنا أسألك عن السؤال ده. ينفع ينفع. ربنا يبارك. طيب بالنسبة لنفس القصتين معلش يا عم الشيخ. هو بيدل أطراف أصابعه ويمسحها كده مسح عشوائي كده على السريع. بالاطراف الاصابع كده يعني؟ طرف الاصابع بس، يعني بعد ما يتوضا كده يقوم ماسح بطرف الاصابع كده على الشراب والخلاط. ليست هي صورة المسح المسنونة. طيب كيف صورة المسح؟ مسح بالكفين. ايه؟ مسح بالكف او بالكفين. ما يقال عنه مسحا. سلام عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين سألت فضيلة الشيخ. تفضل. الوقت كان والدي رحمه الله وما كانش يعني ما كانش بيترك أي فرض. لكن قبل وفاته بعشرة أيام قدر بالانتفاع ظروف مرضه كان راكب قطرة. وهو في الفترة دي ما صلاش في العشر أيام الأخرى لغاية متوفاه. طبعا لازم يصلي ما دام يستطيع الصلاة لزاما أن يصلي ولو بالإناء ولو فاقد الطهورين ولو بدون وضوء ولو بدون تيمم. طب السؤال الثاني اللي هو ان هو ما يتفل هذا يعني سوء خاطرنا وان انا عاوز المفروض اعمل له ايه يعني او ينفع يستغفر له ايه؟ استغفر له واعمل له اعمال صالحة. لا يصلي أحد عن أحد. تمام تمام شكرا لك. حياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي سؤال وطلب. سؤال وطلب. السؤال هو ما حكم تهنئة النصارى واليهود بعيدهم؟ لم يرد عن الرسول مثل هذا. طب والناس اللي بتخلط ما بين ده والإحسان ليهم؟ مخطئون لأن أعيادهم كثير منها يناقض أعيادنا يناقض ديننا. على مثل عيد القيام المجيد اللي يسموه مجيد هذا العيد المجيد اللي يسمونه مجيد يزعمون أن عيسى صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد. فإذا قلت لهم مبروك عليكم العيد لأننا نقر أنه صلب وعندنا في كتاب ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تمام. الله يسلم. الطلب بقى ادعينا يا شيخنا بالهداية وادعينا ان ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ اهلينا. امين يا رب. معنا بيوت بالفردوس الاعلى ويجمعنا معك بالفردوس الاعلى ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلت الشيخ دلوقتي أنا كنت نادي بنصر إن أنا أذبح عجل وأوزعه على البلابة. هل يجوز إن أنا أغير النصر إن أنا أشتري حاجات لا أو حاجات عشان الكورونا؟ لا لا لا لا لا تغير العجل الجمل ممكن من نفس الجنس إلى الأعلى لأن الذبح نفسه نسك من الأنساك. طيب تمام. السلام عليكم. يجوز التأجيل لو أنا عاوز أأجل خوفا على التوزيع في فترة كورونا حاليا. يجوز. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. الله يخليك. وياك تفضل. مثل الله من يبارك الله في أمر وياك تصدر سيد المسحة الحديث العبد اللي يقول إلى الله عز وجل اسكن عبدي برحمتي يقول لا يؤدي بعملي فإذا نعمة البصر هل صحيح؟ لا لا يصح. نعم؟ لا يصح. لا يصح. جزاكم الله خيرا وجزاكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجزاكم يوم الخميس إن شاء الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك تفضل. يا سلام كنت أنا استفدت شقة كده في سكة العمرية فالمهم بعتها للأخ فرجع كده قبل رجع الشركة عرفت الشركة تلفوني قال لي ده فيه خلاف من أصحاب الشركة فكلمت الأخ إن أنا بعت له الشقة قلت له والله أنا سمعت إن فيه خلاف بين الشركة بتاع الشركة اللي أنا استفدت منهم الشقة فلو كده للأمانة حاول تبيع الشقة يا إما رجعها وخد فلوسها يا إما إيه أنا كده أخلص أمري من الموضوع خالص. أنا لما هرجع لك تاني راح أكلم الناس من الشركة أرجع في الموضوع تمام أكيد يعني مفيش أي مشاكل والشقة أخدها وأستلمها رجع بعد كده أصحاب الشركة خدوش اللي مهاجر وبقى طبيعي دلوقتي. الفرع بالنسبه لي دلوقتي انا معايا فلوس وهو طبعا معاه اوفر مساكن. انا الفرع بالنسبه لي بقول دلوقتي مثلا يا شيخ والله انا انصحك لله ترد له الفلوس وتاخذ الشقه وترجع الشركه التي باعت لك. يعني بعد كده نخش في القضيه مكان. اي نعم لانك انت المتسبب وهكذا نتسلسل. ربنا شيخنا انا قلت له قبل ما ادخل المسجد كنت فلوس في هذه الشقه عشان اقدر اتصرف فيها وارجع من الشقه ارجعها. هو كان يظن انك هو يعني كان يظن اني رفقا بك كان يظن ان الكلام غير صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. شغلت قناه الشين بعد الموت. اتفضل. كملت المال وفي الرقعه الاولى مسلت سوده وبعض المكان الثلاث ذكرني احد المستدين الكاملين انزل في مدينه الساعه وانا لم اتذكر انني مسؤول. واحد فقط الذي قال لك او الجميع؟ الجميع بس الجميع قال انزل في مدينه الساعه لكن لا احد قال لي انك مسؤول الا بعد الخروج من المسجد. لا تعيد الصلاه لانك نسيت ركنا. انت نسيت سجده. فاذا كنت انا على الخروج ولا على الايمان فقط؟ صل علي يا حبيبي. إذا كنت الآن أنت نبهت بعد الصلاة أنك نسيت سجدة من الركعة الأولى يجب أن تقوم تأتي بركعة كاملة وتتشهد وتسجد للسهو ثم تسلم. لكن هذا انتهى والناس خرجت. الناس خرجت. الصلاة ناقصة ركن فعليك وعليهم جميعا الإعادة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اتفضل. معلش يا شيخنا انا كنت كلمت حضرتك قبل كده بخصوص صندوق اسمه الولاء والانتماء في شركة الاستراحة. ايوه. مشكورا افتيت ان جزء الاشتراك فيه طالما فيه اشتراكات وفي جزء من الشركة مع تجديد الجزء الرائع اللي بعد كده. ايه؟ تمام؟ بعدين؟ انا مش فاكر يعني. مع تجديد الجزء الرائع اللي في الاخر. لا لا الذي اذكره ان شخصا قال في صندوق تعمل فيه شركه. تمام. انا يدفع جزء الشركه جزء والبنك يسمر الاموال ويجيب جزء. بالظبط كده. فقلت لك خذ ما دفعته انت ولتاخذ ما دفعته الشركه والباقي الربا جنبه. هذا اتفضل. انا عشان ارجع للصندوق ده مره ثانيه مطلوب مني مبلغ 60,000 جنيه. وبعدين دلوقتي لو انا في نهايه خدمتي هاخد مثلا مبلغ وليكن 200,000. طيب هل تجنيد ال 20% او الجزء الرابع ال 60,000 اللي انا دفعتهم من مالي دلوقتي داخلين في ال 20% ولا استثمر المال اللي انا دفعته دلوقتي وخرج 20% من الجزء اللي هو 140,000 مثلا وليكن؟ عفوا اجمالي القول انت دفعت كم؟ 10. انا دفعت دلوقتي 60,000 جنيه كاش. استنيني بس. اجمالي ما دفعته انت واجمالي ما دفعته شركتك واجمالي المبلغ الاخير الذي دفعته. كل هذا يخصم من المكافأة في النهاية وتأخذه ويخرج الباقي. تمام. معلش انا افكر حضرتك بنقطة بس. انا قلت لحضرتك ان موضوع ده مبلغ ثابت وده مبلغ ثابت مش موجود. الشركة بتدي مبلغ في نهاية كل عام مبلغ كله ككل. وقلت لحضرتك ان المستثمر في حدود 18 أو 20%. فانا قلت هنخرج دي الزيادة حتى 20% من قيمة المبلغ الكلي اللي هياخد في نهاية الخدمة. طيب خلاص انا اللي عندي قلت ليس عندي مزيد. لا انا اقصد بقى البيت اللي انا هدفعه دلوقتي للربيع الصندوق اللي هو البيت المبلغ اللي انا هدفعه دلوقتي 60,000 هل داخل في نهايه الخدمه في ال 20% من المبلغ الكلي ولا اجنب ال 60,000 اللي انا بدفعهم دلوقتي؟ لا ال 60,000 ستخصم من المبلغ الكلي. تمام. تخصم باللي لا وليكن 140,000 مثلا دول اللي طلع 20% منه او 23% منه. ماشي. صح كده يا حضرتك؟ ماشي. ماشي بذات المقيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أرضيتني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك يا رب. أنا أول سؤال، ما هي علامات قبول التوبة؟ التوفيق للطاعة. التوفيق والرجوع للذنب مرة أخرى، هل ما هذا معناه التوبة ما قبلتش ولا؟ لا، ليس معناها كذا. قد يضعف الإنسان ويرتكب ذنبا مرة بعد أخرى بعد أخرى. طيب الخشوع في الصلاة، يعني الإنسان يكون خاشع في صلاته ازاي ما يسرحش؟ يعني عشان صلاته تكون اسأل الله الخشوع أولا، ثانيا تسأل الله الخشوع، تدخل الصلاة وأنت لا تدافع لخمسين، ثالثا لا تكن هناك تشويشات لا بمناظر ولا صور ولا أصوات ولا غير ذلك. في حدود ذنب. الله يسلمك. طب السؤال الثالث، أنا كنت نظرت نظر الصيام، تمام؟ لو أنا مش قادر على الصيام ده ممكن أوفيه بأي حاجة تانية دي كفارة؟ نعم. كنت نظرت إن أنا أصوم يعني مدة معينة. فأنا لو مسافر على الصيام ممكن إيه الكفارة البديلة دي؟ نظرت أن تصوم أيام معينة. أيام معينة وبعدين؟ لو أنا مش قادر إن أنا أصوم هذه الأيام ممكن هذا النظر إيه كفارة الصيام ولا ملهوش؟ والله يعني عندنا نص كفارة الذي كفارة يمين، واتجاه آخر وهو أنك تطعم مكان كل يوم مسكين قياسا على الشيخ الكبير الذي أفطر في رمضان. كما فعل الأخير حكم قول يا مولانا يا سيدنا يا هذه الألفاظ يعني. كلمة يا مولانا لم تكن شائعة في الصدر الأول على عهد الرسول وأصحابه إلا أنها كانت تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. مثلا بلال أعتق أبا بكر، قل بلال مولى أبي بكر. أبو حذيفة أعتق سالما، يقول سالم مولى أبي حذيفة. فلذلك لم يقل مثلا علي يقول لعمر يا مولانا عمر، ولا عمر يقول لعثمان يا مولانا عثمان، ما في كذا، ما في. أنا أذكر أو يعني أسبح بالسبحة دي. لا بأس بالسبحة إذا كنت لا تستطيع ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إبراهي كده بالطاعة يا مولانا رجاء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ووفقنا وإياكم. آمين يا رب، اجمعنا في جنات النعيم إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب آمين. السلام عليكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب الفاضل، أهلا بك ومرحبا. نعم محمد من بني سويف. مرحبا محمد سويف. حضرتك يعني من كتب السيرة، من أفضل كتب السيرة والتفسير وكده حضرت الشيخ يعني. والله كتب السيرة قل منها الصحيح، يعني في كتب صحيحة لكن من أفضل كتب والله كتاب طبعا دحيق المختوم كأسلوب سلس وسهل، لكن إشكاليته أن الحديث لم تحرر فيه تحرير كافي يعني من وفي كتب كتاب سيرة للشيخ أخونا الشيخ إسلام أبو عشرة اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي، كتاب طيب وأرجو كتاب نأخذ منه السير والسير والمغازي طيب. أما كتاب منح الأدبية فكتاب رحيق المختوم إلى صحيح أحاديث، فلو أخذت الكتابين معا سيكون في خير. كتب الحديث أنا بدأت من تلحان تدبرت كده، أنا حاطط من خميس كلية القرآن الكريم برضو استمتع فيه أنت؟ أنا خميس كلية القرآن الكريم استمتع الحمد لله. لا يحفظ القرآن حط بنعب القراءات في كلية القرآن الكريم الإسلام. وأنا المطلوب السؤال يا ابن الشيخ، لا مقتطع من كتب المقطع يعني في الحديث وكذا. والله أنت افترضت أو تخرجت؟ تخرجت السنة دي يعني كده. يعني هتقول طنطا ولا ايه؟ كنت طنطا بقى في الامتحان بتاع السنه اللي يعني هتقول طنطا مره ثانيه؟ لا خلاص بقى انا كنت شايل ايدي. مش هتقول سيد البلد ولا حاجه؟ لا خلاص الحمد لله. ارسل لاي واحد من الاخوه من بني سفه اجهز لك بعض الكتب اعطيها له ان شاء الله هديه ان شاء الله. لا تجوز سيارة سيد البلد لا يجوز تكسير سواد اهل الباطل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحه حديث سيدنا اللي هو بيتقال بعد السنوات الخمس عند النوم انما يكبر كبير عبد الشفا وات ثلاث مرات وكلمات الله التامات التوبات والبركات ثلاث ولا اله الا الله ثلاث. انت عند النوم ولا ايه؟ سيدنا ماذا تقول؟ سمعتان الشيخ الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر لا تصح. كيف عند النوم يعني؟ لا عند النوم وعند صلاة الخمس نور الله في القبر ولا عند الصلاة. لا لا لا لا لا صح. صح؟ لا تمام سيدنا. طب عندما يأتي النبي الفراش يجمع الكفين. نعم بعدين يقول لي ما يجمع كفين تمام خلنا. والله ثلاث مرات والاخلاص والفلك والناس ثلاث وينفس فيهم من الاول ينفس وبعدين يقولوا الامر سهل. قل والله احد. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس. تمام. كان اذا اشتكى فعل ذلك. يا كان اذا اشتكى فعل ذلك الرسول عليه السلام في روايتان. كان اذا اشتكى وكان عند النوم. فإذا ربطنا هما ببعض ستكون لفظة اشتكى هي الأصح. ولا يمنع أن تقول عند النوم كحرز. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ أنا بعد إذن حضرتك عندي سؤال بس ممكن ما ينفعش في المايك في الميكروفون بتاع التليفون ينفع ما ينفعش في السبيكر. طيب خذ رقم العادي واطلبنا عليه 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-3-3-3-3. ما شاء الله اللهم بارك ولا تضر. يا عبدي بارك تحرك الله يسلم سهل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم خبرت الشيخ عزيز صفري أنا دلوقتي عندي عمري 22 سنة. اللهم بارك. 13-14 سنة كنت مكتوب في الصلاة وصلاة كده ما كنتش مكتوب دلوقتي الحمد لله ربنا هداني ان انا بمكتب في الصلاة ده. فأول سؤال دلوقتي كل الصلاة اللي فاتت انا المفروض اعمل ايه لان انا عارف قولها على الوجه المتيسر لك. قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. يعني حاول على قد ما اقدر اصلي كل اللي عليا. الله يسلمك. ده أول حاجة. ثاني حاجة انا دلوقتي الشغل دلوقتي شغل انا بكون بره كتير فطبعا تيمم. أفيش هدوء تيمم فلم تجد ماء فتيممه. خلاص اتحلت المشكلة كده بس. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك سؤالين يا شيخ. معايا خالي مات وساب بنتين وزوجة واخت شقيقة واخت الأب. عايز اعرف بس التقسيمة ازاي؟ مات وترك بنتين لهن الثلثان. الزوجة لها الثمن. تمام. ورحت الشقيقة الباقي بقى دخل الباقي ايه؟ ما ترك اي احد من الاقارب يا اخي. ترك يعني اللي ابن عمه. ابن عمه مشكلة تعملنا العقل فرائد لانها كان باقي في الاولى رجل البيت انهل الغلا ان شاء الله. طب كنت انا السؤال الثاني قبل ما كنت في الحج سجل سالي عبد الرحمن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وابن ابن عم. كنت في الحج الشهر الثاني يا شيخنا. ماشي. كنت في حج العام الماضي ونظرت نظر كان أختي وابن أختي تعبان نظرت نظر إطعام يعني ما حددتش إيه هو. لكن في الغالب يعني انت لما تنزل لدى اطعام امثالك ينزلون ايه يعني اذا كنت تتقاضى مثلا 1000 جنيه تنزل اطعام مثلا 100 جنيه 200 جنيه لن تنزل اطعام ب1000 ولا تنزل اطعام ب5 جنيه. طب اذا نستطع مثلا في الذمة في الذمة في الذمة لو لم يستطع الوفاء به مثلا في الذمة لازم يعني الله يسلمك ربنا يحفظك أترك الدعاء لي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله. اجعل الأخوات مع البنات عصبة. مش حديث يعني ليس حديث كده صالح. السلام عليكم تفضل. سعد قصة بين عبد الله بن حرام أنه الله كلمه كفاحا لفظة كفاحا فيها مقال لكن كلمه الله بعد أن قتل بعد أن قتل يوم واحد يعني في الجنة هنالك ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو الواحد صحي بعد صلاة الشمس لو صحي بعد طلوع الشمس صلاة الفجر هتبقى ركعتين صلاة الفجر هتبقى قبل صلاة الصبح ولا نعم صلاة تصلي السنة ركعتين وبعدها تصلي الفجر. طب بعدين كيف هو الحديث بتاع 12 ركعة في اليوم أيوة من صلى واحد لم يستطع اللي هو يصلي 4 ركعات قبل الظهر يبقى كده الأجر صعب بتاعه. ما هو الحديث مقيد الفضيلة مقيدة ب10 ركعة. طيب يعني لو ما قدرتش صلي 4 ركعات قبل الظهر من حجة يعني أعمل إيه طيب؟ الأمر لله الأمر لله هو الذي يكافئ ويجزي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. كيف يا شيخنا نجمع بين جمع الانفع سلم من صلاة المغرب والعشاء في غير مطر أو كذا وبين قول العلماء الذين يقولون بأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها في الفرض الواحد لا يجوز إعادتها فقد خرج الوقت. عفوا أنا كده كيف نجمع أيوة بين قول العلماء أيوة. هنا قالوا بأن الفرد إذا فات يعني وانظر الفرد الذي بعده فلا يبدأ أبدا. من قال عفوا اصبر يا حبيبي اصبر يا حبيبي القول الأول قول ليس بصحيح. نعم مش كل العلماء قالوا كده الجمهور على غير هذا. نعم قلة ابن القيم والمدرسة المعاصرة هم الذين يقولون لا تقبل الصلاة إذا فاتت لكن جماهير العلماء جماهير العلماء الأحناف والمالكية والشافعية على أن الصلاة إذا فاتتك تقضى. قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه دين الله حق أن يقضى. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم شهر في نفس الناس وبين ده حالة مستثناء الجمع بين الصلاتين صورة مستثناء. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب وياك تفضل. سيدنا حضرتك دلوقتي واحد سأل حضرتك على موضوع الميسي سيدة. ايوه. وبعدين؟ هل حضرتك لو مثلا كانت صلاة العصر او صلاة المغرب او كده وهيجيبها لازم في وقت الصلاة ولا في أي وقت؟ الصلاة لا تصح إذا نسي سجدة. ماشي. هل يعيد الصلاة في وقت في الوقت نفسه ولا في أي وقت؟ أي وقت، لكن فاستبق الخيرات وعجلت إليك رب لترضى. الناس ما يفتكرها أو خلاص يذكر الناس يصليها على طول؟ نقول لك صلى على طول طبعا في البيت. طب حضرتك هديك السؤال الثاني، من صلى لله اثنتي عشر ركعة، طب حضرتك لو مثلا زي مثال الأخ دلوقتي ما كانش فيه ما صلاش الأربعة مثلا القبلية بتاعت الظهر، ولكن صلى قيام الليل أو صلى مثلا بعد العشاء كم ركعة بس عدى العدد الاثنى عشر ركعة، هل هذا يجزئ؟ الأمر لله. الحديث على بس يعني الأخ يسأل يقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعة أو من حافظ على ثنتي عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذا قاصر على السنة الرواتب اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعدها، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء؟ هذا رأيك سليم من العلماء. أنت تريد أن تصليهم في الليل أو تصليهم في الضحى مثلا، الله أعلم. السلام عليكم. الفضيلة مقيدة، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. وطرحت من الشيخ في واحد عارفه معانا مين وعالم بالسنة عشيرة كاملة؟ يعني عشيرة كاملة من الجن. عشيرة؟ عشيرة عشيرة. عشيرة يعني؟ يعني عشيرة كاملة إن شاء. يعني قبيلة من الجن مثل مثلث فريق. مجموعة فريقة. ها؟ مجموعة فريق. مجموعة فريق. كنت أطلب من حضرتك يعني تفصيل هذا القول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا واطل. هذا باطل، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولأن الله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب ناس تعانى بجني ولا قبيلة عفريت، والنبي فقدت منه أشياء ناس تعانى بجني، وحفر الخندق وناس تعانى بجني عليه السلام، وسحر وناس تعانى بجني. هو بيقول لي بس خليك اسمع النصوص بس. انت عندك اصلا في جن مؤمن على عهد رسول الله، هل سمعت من الذي استدعهم اي مره لاي عمل؟ خلاص يعني كفايه حرام عليك. انت هو استدعتم ذلك ولك معايا مجموعه جن مؤمنين انا بسخرهم ويدجل على الناس ويكذب على الناس ولك ده مجموعه عفاريت عيله قبيله وهجم على الشخص، من عرفك؟ شفت حتى لو في كده ماذا أفعل؟ استعين بالرب سبحانه بالله يكشف عنك العفاريت ويكشف عنك الضر، انتبه لنفسك ولدينك. خلاص كانت هذه خرافات تضحك بقى على الناس الغلابة اللي في القرى، لكن الآن الحمد لله الناس استمرت، جن وعاشق سفله وعاشق حلو وجن في الركبة وجن في المس، خلاص قلنا المس في نصوص تساعد على قول المسك، لا علاجه لا علاجه القرآن وداء الله بس كده. السلام عليكم. السلام عليكم. والله إذا كنت خائف والكورونا منتشرة في بلدكم صلي في البيت، إذا كنت متوكل على الله والحمد لله العملية قليلة صلي في المسجد. يعني في بلاد ما فيش متفشي في هذا المرض إلا قليل نادر. فيأخذون الاحتياطات ويصلون في المساجد. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. نعم. الله يرحمه رحمة الله. أنت ابنه؟ لا أنا من طريقه. أنا عبدته فقط. الله يرحمه رحمة الله. الله يرحمه. الله يرحمه رحمة الله. في حاجة شيخ. كان آخر لما كانت تكلم عليهم يعني يوم الحج يوم القيامة وكان قصص الرضا. يلا ربنا يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا سيدي لي سؤال كريمي. سل. بالنسبة لرؤية ملك الموت. ايه. هل هو على حسب رؤية ملك الموت؟ هل هو على حسب عمل الإنسان في الدنيا أم هو ثابت في كل الأحوال؟ يعني وطبعا يعني رؤية ملك الموت. بينما يقبض الروح يعني. ايوه. هل هو على حسب عمل الانسان الصالح له شكل والعاطي له شكل ام هو يعني هو ثابت في كل الاحوال؟ لا انا بس متوقف يعني مش متسرع شويه في يعني في النصوص التي تثبت اننا سنرى ملك الموت باعيننا. عندما يعني مفيش نصوص؟ لا ما قلت مفيش. موسى عليه السلام رآه. موسى عليه السلام رآه في حديثه. لكن هل عموم الناس يرون ملك الموت بأعينهم أم أن أرواحهم تقبض دون رؤية ملك الموت؟ هذا أقول لك أنا متريس فيه شوية لأن أبحث بس الأدلة. ما لم أنفي الآن ولم أثبت الصوت. دعني أبحث في هذا الباب. هل أنا بعض المقولات أن تقول أن رؤية ملك الموت أشد من ضرب 3000 سيف ومش عارف إيه وهذه مقولات ما صحتها؟ لا تصح. طيب أنا لي صور معينة في القرآن أحب أقرأها باستمرار مثلا زي صورة غافر يعني تأثر تأثير شديد فيها مثلا يعني هل يعني أختم القرآن مرة واحدة ولا كبر مثلا بالصور اللي أنا أتأثر بيها خالص؟ كله جاهز. كله جاهز. الله يسلمك. آخر سؤال يا مولانا، قراءة قل هو الله أحد في كل صلاة. أيوه. يعني سمعت بعض الدعاة يقول يعني في كل صلاة لو قريتها يعني من أحد الصور إلى الله في الصلاة. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. لا شوف بقى، هل الرسول صنع ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. الذي حدث أن رجلا كان يصلي بأصحابه فكان في كل صلاة يقرأ قل الله أحد مع سورة قل الله أحد مع سورة، فقال له أصحابه يا أخي إما أن تصلي بالسورة أو تصلي بقل الله أحد، قال هذا الذي عندي، إن شئتم أمنتكم وإن شئتم قدمتم غيري. وكانوا يكرهون أن يأمهم غيره ففي هذه الحال ذهبوا شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلما شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استدعاه، ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله إن هذه الصورة فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. خلاص الحمد لله. حديث ملك الموت يعني هل المحتضر النفس يرى صورة ملك الموت؟ في حديث إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة ينزلون عليه الشاهد، هل هو يراهم أم أنه لا يراهم؟ أحتاج تحرير دقيق بالصبر حتى يجمع النصوص فيها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك الصلاة وبركاته. ولك يا شيخ، هل لازم القبض يعني يعرف كل التفاصيل؟ يعرف الأشياء العامة، يعرف الأشياء العامة يعني يعرف الأشياء العامة عن ابنه، الأشياء التي ينبغي أن تعلم بذلك كمان بذكير فاشل ولا ناجح، يعني يعرف الأشياء العامة. الله يسلمك، الله يسلمك. عيب ساعة الله بركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل. هل يجوز شراء أسهم في شركة يعني مستشفى ووقت قرض بنص شركة يعني شركة 40 مليون هي واخدة قرض ب 35 مليون، فهل يجوز إن الناس تشتري أسهم فيها؟ والله يا شيخ ما نحب لك شراء الأسهم لأجلها. أولا أن هذا يدخلك في الغرر، يعني افترض أنهم قالوا أن تقييم هذه الشركة ب 100 مليون وبنا يعملون الأسهم على هذا الأساس وهي لم تتكلف إلا 50 مليون وعند البيع الفعلي لن تجد فلوسك، لن تجد إلا ربع فلوسك. لا هم الناس اللي عاملين المستشفى ناس كويسين معروفين، بس لو كانوا كويسين ما أخذوا بالربا. يعني لا يا حبيبي هذا لا يسوق، ابتعد عنهم. وبعدين لما تجي تحكم على الناس يا طيبة تحكم بموافقتهم الكتاب والسنة، وبعدين تحكم بموافقتهم الكتاب والسنة، فالذي يوافق الكتاب والسنة طيب، يعني حرف عن الكتاب والسنة فيه خلل. مصر طبعا لجنة شكلتها الدولة مش هتحارب أنظمة الدولة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بقرأ دعاء الاستفتاح في الفروض وفي النوافل في كل الصلوات والقيام دي، جايز ولا مش جايز؟ في سنة الفجر. سنة الفجر في جميع الصلوات، قيام الليل والسنن والنوافل. طيب النبي عليه السلام في سنة الفجر كان يسرع جدا، حتى تقول عائشة أنا لم أصلي بفاتحة الكتاب أم لا. يعني مخالف فلو ليس وفق السنة. نعم؟ ليس وفق السنة. والله الرواتب كلها يعني ما أعلم أن النبي قرأ دعاء الاستفتاح في راتبة من الرواتب، إنما في الليل لا بأس. في الليل ورد حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قيام النبي في الليل فوصف دعاء الاستفتاح وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نبي عموما لا بأس. في جميع الفروض. ايه نعم مستحب. الرواتب والله اعلم من نفسي انا لان ليس فيها دعاء استفتاح. لو عملت استفتاح لا ما فيش نقصان من الاجر ولا حد ان شاء الله. الأخ حجاج ما أدري ما مرادك يا أخ حجاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل حضرتك يعني كنت خبث عني مال بسبب إن والدي توفى من 15 سنة والمال ده اتحرك في بنك مصر، كان بيتضاف عليه أموال يعني كل سنة. تبع الجهاز الحسبي ولا إيه؟ إيه؟ تبع الجهاز الحسبي. أيوه. فالفوائد اللي بتطلع يعني هناك اتجاهان في هذه الفوائد. الاتجاه الأول التورع عنها أو إذا أخذتها تنفقها في أي باب على سبيل التخلص منها. الاتجاه الثاني في هذا الباب أن الإثم على من أخذوها عنك منك رغما عنك وثمروها بطريقتهم رغما عنك، واضح والراجح الأحوط اللي هناك طبعا تأخذها وتعطي الفقراء بعيدين عنك يعني لا تقعد عن نفسك ولكن لو فيك يعني لو أن شخص أفتى بأن الاسم عليهم هم إن أنا ما وضعتها في البنك باختياري لا هم أخذوها قهرا مني ووضعوها لي في أماكن وثمروها بطريقتهم يعني قائلا يقول أن يتحملون الاسم السلام عليكم والأخذ بالرأي ده هيكون فيه اسم أغية أو كده والله يعني أنا لا أحب أن أخذ هذا الرأي لكن عموما الرأي له وجهاته أيضا السلام عليكم السلام عليكم هل يحق للزوج أن يخبر الزوجة الثانية؟ يخبرها؟ يحق للزوج أن يخبر الزوجة الثانية إذا يتزوج؟ يحق لي أن يخبرها؟ أيوة يخبرها؟ يجب يعني ولا إيه؟ آه يجب يعني يخبرها إذا تزوج الشريعة تقول بإعلان النكاح ما يخبر بابا يخبرها طيب طيب بالله عليك تدعي الزوج بالكتاب مش هو تزوج عليك لا تدعي الزوج بالكتاب ايوه هو تزوج عليك يعني ولا ايه لا طيب الحمد لله هذا سؤال عام ماشي الحمد لله الله يعافيه من السوء المكروه الله يعافيه من السوء المكروه يا رب الله يعافيه وعافي مرضى المسلمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك فضلت الشيخ أرض مخصصة من هيئة المجتمعات طيب سدد القسط الأول هي. وباقي ثلاثة أقساط طيب ولكن الأقساط الباقية يبدأ سريانها مع بداية التسليم التسليم ده ممكن يبقى بعد سنة أو سنتين كحد أقصى فهل تدخل قيمة الأقساط في مال الزكاة؟ يعني انت تاجر اراضي ولا يعني سيدة لا انا شخص عادي لا قنية يعني يبقى قنية عادي اولاد ان شاء الله يعني انت الان اشتريت قطعة ارض قنية قنية رست عليك في قرعة وانت بتسدد ثمنها على مراحل فهم اجلوا صدر قرار بتأجيل الاقساط لحين بداية التسليم لان المرافق متأخرة شوي والله انصحك تزكي عن المال الذي معك ان شاء الله فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيك حياك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل والله يا اخي هذه انتشرت عند المعالجين ولا اعرف لها اصلا عن رسول الله أن واحد يقرأ القرآن وبعدين يعطي للأخ قد اشرب ما عرفتها عن رسول الله أبدا أبدا ما عند شريعة فصل المعالجين واحد يعني رحنا بعض الدول وضع دباب مية جرات المية ويقول لك هذا مقروء عليه بعشر ريال وهذا غير مقروء بخمسة ريال يا مقروء وعرف هناك كيف قرأ راح إلى خزان مية كبير كان فيه طن مية ولا فيه في كمية يعني مية كبيرة وقرأ على الخزان كله الله أحد ولا يفتح الحنفية ويباجر كلمة خمسة بعشرة لك مقروء عليه ده جل وأكل أموال الناس بالباطل ولم يرد أبدا أن النبي قرأ على ماء أبدا ما ورد السلام عليكم لكن راقي الشرعي تقول كذا اللهم صل على محمد السلام عليكم السلام عليكم أما كلمة صح صح معنا بالله عليك ارفع صوتك لا لا ينجسه ويغسله ويصلي، لكن لا يبطل الوضوء. مع السلامة. خلاص لا أنا فرد أفضل شخص على فرد أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. كان في استفسار بالنسبة للأخ اللي اتصل بخصوص الصلاة تمام اللي فاتت. أيوة. أنا كنت سمعت مقطع من أسبوع كده لل اللهم صل على حضرة النبي الدكتور حازم تمام، فبيقول في موضوع الصلاة إنه في فريق قال إنه دي ما تصليهاش وفريق قال إنه بتعدها. تمام، فأنت ممكن تاخد بأي طريق فيهم، فهل أنا لو خدت بأي طريق فيهم علي؟ لا تأخذ بالدليل، افترض يعني أنت نزعتم في شيء ماذا تصنعون؟ خد بأي فريق، ولا أن تنازعتم في شيء فرضوه لله والرسول. النبي قال دين الله حقا يقضى، وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية وقول عن أحمد. هم الحنابلة المعاصرون، الحنابلة المعاصرون أنهم يقضون بكفر تارك الصلاة. فمن ثم إذا قال أن تارك الصلاة كافر، قال إذا أسلم لم يقضي. تأخذ بالك من كلامنا يا شيخ. إذا قال إن تارك الصلاة كافر، فمعناه إذا كان كافر وصلى فأسلم أن كل ما وراء ذلك سقط عنه. عرفت عرفت نحن ده مبدأهم، ده مبدأهم إن تارك الصلاة كافر. حنبنا الموجودين الآن مبدأهم إن تارك الصلاة كافر. فإذا كان كافر، إذا كان كافر فمن ثم إذا أسلم بالصلاة لم يعيد الصلاة، لأن الكفار لا يعيدون الصلاة. هذا مبدأه. يعني من هذا الدليل، من هذا الدليل. وبعضهم قال يعني استدل بدليل آخر يعني سأذكره لك ولإخوانك حتى تعرف التقليد كيف يؤدي. بعضهم أخذ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكره، فقالوا لا تقبل إلا الذي نام عنها أو نسيها. فقل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، ليس معناه من ترك صلاة لا يصليها، لا يصليها، لأن النبي أيضا ما كان نام عن صلاة يوم الأحزاب ولا نسي، شغل عنها حتى فاتت، شغل عن العصر، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة لم يكن ناسيا ولم يكن نائما وما ذلك أعاد. طب التفسير يا شيخنا اللي هو الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا عن صلاتهم غير لهم يعني الذين أتركوا، هل ده مثلا لكل من جمع صلاتهم مع بعض يعذب أم يعني لا الذي يوم الصلاة حتى يأخذ وقتها. نعم. كل مرة فاتت في حياته، ما هو من تاب تاب الله عليه. يعني احنا لكن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة يعني طبعا. كل فرض مع فرض ولا السنة على المتيسر لك. يعني سنة ماشي فرض ماشي على المتيسر لك ان شاء الله بإذن الله كده اجازة قريبة ان شاء الله بإذن الله. الله يسلمك. من اي من اي بلاد انت؟ انا سوهاج. سوهاج الله يعينك. بس بنت خالي زبدة يعني قريب منكم اعتقد. قريبا نعم ان شاء الله اتشرف بكم. انت يا ريت يعني ان شاء الله تشرفنا بفراز باذن الله. شرفنا الله يبارك فيك. الله يستر معكم. الله اتمنى ان السواد عقلاء يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رب. اظن الوقت انتهى. بهذا القدر اجتزئ. اللهم يا ربنا يا رب السماوات والارض يا رب كل شيء ومليكه، اجمعنا جميعا مع اخواننا واخواتنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الحياة الوفاة خيرا لنا. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا وفقنا للأخلاق الحسنة وللأقوال الطيبة وللأعمال الصالحة وللنوايا الصادقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. يا رب تقبل دعاءنا. يا ربنا يا رب العالمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ارفع البلاء والكرب عن أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، كلهم في فلسطين وفي بورما وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. أنت الملك، أنت القادر على كل شيء، أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، كد لنا يا رب. وسبحانك أنت ربنا رب السماوات، قلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أنهم رويدا. يا رب كد للمسلمين ولا تكد عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رطب ألسنتنا لذكرك. اللهم اجعلنا سامعين لك، مطيعين لك، مجيبين لك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بالسلامة والأمان، وعلى المسلمين من الكورونا وسائر الأمراض والأسقام والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، آمنا بك واتبعنا رسولك وصدقنا بكتابك الذي أنزلت، آمنا بملائكتك، آمنا بقضائك وقدرك، آمنا باليوم الآخر. فيا رب بإيماننا بك واتباع رسلك اكتبنا مع الشاهدين. اللهم اكتبنا مع الذين شهدوا لك بالوحدانية يا رب العالمين، ولرسلك بالرسالة يا كريم. اللهم اكتبنا مع الشاهدين، اللهم اكتبنا مع الشاهدين، اللهم الحقنا بالمقربين، اللهم الحقنا بالمقربين، اللهم الحقنا